من هدي القرآن الوصية العظمى بالوالدين. الله عز وجل وصى الآباء بالأبناء في آية: يوصيكم الله في أولادكم. ووصى الله الأبناء، وصى الله البنات، وصى الله الأولاد ذكورا وإناثا كثيرا بآبائهم. قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن من العقوق بمكان أن يترك الإنسان وصية الرحمن في والديه برهما، لا أنك تصنع دينا ترجوه بعد ذلك من أبنائك أن يقضوه، لكن بر والديك استجابة لمن خلقك وخلقهما. إن المعروف محال أن يضيء عند الله، وأعظم معروف يحفظه الله معروف الابن لوالديه، أعظم معروف يحفظه الله لعبده معروف الابن لوالديه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أويسا القرني رضي الله عنه وقال للصحابة وهم الصحابة في علو كعبهم ورفيع مقامهم: اطلبوا منه أن يستغفر لكم. لما ذكر المنقبة لأويس ذكر بره بأمه، لما ذكر منقبة أويس ذكر بره بأمه. فالله الله في أبائكم، الله الله في أمهاتكم. وإننا في زمن ظهر فيه من العقوق ما ظهر، لكن يبقى لله عباد أبرار متقين أخيار يرجون ما عند الله الواحد القهار.